باختياره ما هو بإجبار منه للطرف. نعم لو كان بإجبار لو كان الخيار من طرف واحد غير مثل هذا ما فيها قول ثاني. وش كرام مغني في هذا المدة لا لهذا ولا لهذا. نعم يعني موقوف على إمضاء البيع ورده. إن أمضياه صار الانتقال من وقت العقد وإن رداه صار لا أثر له. القدر المخرج ربع العشر أو القدر المخرج يبطل البيع ويرجع به المشتري على البيع. وهل يبطل في الباقي؟ لأنه في وقت الوجوب وقت الوجوب غروب الشمس من آخر يوم العمر. الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.